إذن فلو قال لك قائل ما دليلك على وجود الزكاة في عروض التجارة؟ لأنكم ربما تجدون من يقول هذا، إذ أن بعض العلماء يقول ليس فيها زكاة. فإذا جاءك إنسان وقال ما دليلك على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ فقل عموم قوله تعالى والذي خذ من أموالهم صدق. فالأصل أن كل مال للإنسان فيه صدق، إلا ما قام الدليل على عدم وجوب الزكاة فيه. ولهذا لك الحق أن تقول لمن قال لا زكاة في العروض، أن تقول ما الدليل على أنه لا زكاة؟ أليست العروض أموالا؟ الجواب هذا الصادق، بلى. لو قلت نعم لنفيت أن تكون مالا، إذن بلى هي مال. فما الدليل على إخراجها من قوله خذ من أموالهم صدقة؟ إذن من طالب في الدليل بوجوب زكاة العروض طالبناه نحن بإيش؟ بالدليل على عدم الوجوب، لأنها مال، والأصل في كل مال أن تجب فيه الزكاة. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.